الله لا فوق لا تام، تحت لا تحت، إذا يمين لا لا يمين، لا يسار لا أمام لا قلب، لا داخل العالم لا خارجه. شبه في من وجود الله شبه في العدم. هذا هو العلم الذي تورط فيه كل علماء الكلام بدون استثناء إلا من كان على منهج السلف الصالح. كل علماء الكلام لا أستثني لا أشاعرة ولا ماتريدية إلا أفراد منهم آمنوا بما كان عليه السلف الصالح، كما قال صاحب قصيدة بدء الأمالي: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. يعني ليس كمثل شيء. الله وصف نفسه بأنه على العرش استوى، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.